الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وصحب أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد قلنا في درسنا الماضي بسبب شرح الحديث الخامس الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسلمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهنالك رواية أخرى من إمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيل أكثر. وقد تحدثنا عن مرمى هذا الحديث وأهمية النظام والتنظيم في دين الله عز وجل، والتفاعل الذي يشيع بين النظام وبين الأنثى طبق معنى علمي دقيق. شرحنا ذلك كله، وأظن أننا أنهينا كل ما يتعلق بشرح الحديث، وبإمكاننا أن نبدأ الآن بالحديث السادس أي الذي يليه. ولكن لا أزال أقول إن مشكلتنا اليوم أن فينا من يسمي جيدا بإذنه ولا يعي جيدا بفكره، ولا تزال مشكلاتنا قائمة عائمة في حياتنا حتى تحل هذه المشكلة الرئيسية، فيتساوى الإصغاء عند الإنسان بكل من الأذن والوعي، أي كما يسمي بأذنه جيدا يتأمل بوعيه جيدا. ينكر أحد الإخوة إنكارا شديدا وعزيزا إلى درجة الغضب، ينكر أن أقول إن رائدنا هو العلم، بالعلم اعتنقنا هذا الدين، وأيا كان المبدأ الذي يدعونا إليه العلم من قابله. يعجب بعض الإخوة من أن أقول هذا الكلام، يريد أن أقول بل الدين أولا والعلم ثانيا، إذا تعارض الدين والعلم فلنضع العلم ظهريا وراءنا والمعاناة الدين، هكذا يريد أن نقول. وأنا خلال سنوات طويلة أحاول جاهدا من خلال دروس ومن خلال مؤلفات وكتابات أن أحرر العقول من هذا الوهم الباطل، ولكن يبدو أن هذه الجهود كلها لم تأتي بأي طائر بالنسبة لكثير من الناس. هؤلاء الإخوة الذين يتصورون أن الدين قد يكون له خط والعلم قد يكون له خط، فإذا رأيت هذين الخطين متمايزين مختلفين فما الذي يترتب عليه؟ يتصور هؤلاء الإخوة أن الذي يترتب عليه أن أترك العلم وآخذ بناصية الدين. الصورة جميلة والمظهر جذاب، لكن المضمون عسر ولا معنى له. إذا أهملت العلم، والعلم أعرف ما معنى العلم، إذا أرملت العلم أي إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، إذا أرملت العلم فكيف يمكن أن أعتنق الدين؟ أحس بهؤلاء الفقية الذين لا يفقهون المعنى الذي أقول، أم إذا تركت العلم وأطفأت مصباحه من طريقي كيف يمكن أن أمارس الدين وأعتنقه؟ الجذور التي تغرس فيها عقيدة الإسلام ما هي؟ العلم. الهواء الذي يستنشقه أجسام شجرة الإسلام ما هي؟ العلم. الغذاء الذي تغذي به هذه الشجرة الإيمانية ما هي؟ العلم. بالعلم يعرف الإنسان الدين الباطل من الدين الحق، وبالعلم يستقر الدين في أعماق القلب. فإذا قلت لا، ما قيمة العلم أمام الدين؟ الدين أولا، ما قيمة العلم إذا تعارض مع الدين؟ أحسن تصورك هذا هو إذا تركت العلم وقلت أنا قبلت الدين. طيب قبلت الدين، الدين يبدأ بالعقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذا سألتك ما الدليل على وجود الله ووحدانيته؟ ما الدليل على أن العالم ليس قديم؟ ليس قديما. ما الدليل على أن العالم عندما يوجد لم يوجد هكذا بتفاعل ذاتي؟ ما الدليل على ذلك؟ مع العلم أنك نفضت يدك من العلم وأخذت الدين. عندما أطفأت سراج العلم من طريقك وجاءك من يسأل هذا السؤال ستقول لا أدري، لأنني في خصومة مع العلم. إذا كيف اعتنقت الدين؟ هكذا. إذا هذا ليس دين. فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من تردين. والعبادة التي يشتغل بها الإنسان مبتعدا بها عن العلم جريمة، لأن نجلس علما كما يقول رسول الله خيرا من عبادة 60 سنة. العلم الذي هو العلم لا العلم المزيف الذي يمضغه بعض الجهال من الناس، نتكلم عن العلم الحقيقي. نعم. فإذا ترك الإنسان العلم فلسوف يجد نفسه قد تخلى عن الدين أيضا قط، ولم يعتبر استنباطه بكلمات وبحوث دينية من العلم أبدا، من الدين أبدا إطلاقا. لأنني إذا تخليت عن العلم لا يمكن أن أضع العقيدة الإسلامية في كياني إلا على أساس تقليدي، وإذا بنيت العقيدة على أساس تقليدي فهذه عقيدة باطلة لا تفيدك شيئا ولا تقربك إلى الله شرعاً. إذا البوابة التي ينجو منها الإنسان إلى الدين الحق ما هي؟ العلم. العلم بمعناه العام أي إدراك الشيء على حقيقته بجنبه. فإن قال إنسان لا، أنا أريد أن أصل إلى الدين مباشرة بدون علم، لأنني عاشق الدين، أنا لا أتعرف على العلم أمام الدين، هذا عشق مزيف. عندما تريد ان تعانق الدين بدون علم تكون كرجل دخل دارا مظلمة ولم يشأ ان يشعل مصباحا ثم اراد ان يعانق صاحبا له في الظلام ولا يدري ان يعانق صاحبه المحب ان يعانق عدوه اللذيذ، بل لا يدري هل ستقع يده على قتل صاحبه ليصافحها ام تقع يده في نعم ثعبان يلتقي، لا يعلم. انما مصباح العلم هو الذي يكشف هذا الامر. اذا فنحن فعلا عندما امنا بالله عز وجل بفضل اي شيء امنا؟ بفضل العلم. ومن هنا يقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جعل هذا هو الاساس، وقال: يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. وهنا عطف تفسيري، اي الذين امنوا عن طريق العلم، فلا يمكن للانسان ان يؤمن بدون علم ابدا. ولذلك يصح لنا فعلا ان نقول بالعلم اعتنقنا هذا الدين، ولو ان العلم دعانا الى اي دين لاتبعناه، ولكن العلم دعانا الى هذا الاسلام العظيم. وحقا اقول لو ان العلم قرر ان لا اله في الكون اذن لاتبعنا ما يقوله العلم، ولكن العلم ماذا قرر؟ قرر كل معنى هذه الكلمة أن هذا الكون شاهد ناق شاهد ست على وجود الله وعلى أن بيده ملكوت كل شيء. نعم، يجب أن نركز على هذا المعنى كثيرا، ويجب أن نفهمه جيدا وأن نجعل منه شعارنا في الحياة. أتدرون لماذا؟ أولا للواقع والحقيقة، ثانيا حتى نعري الدجالين والمزيفين الكاذبين الذين يغطون أنفسهم بألفاظ العلم وعناوينه، وتحت هذه الألفاظ من عقولهم عقولة تزكي الأسواق. هؤلاء الذين يحاربون الإسلام باسم العلم، يحاربون دين الله عز وجل بحجة أنهم هم العلماء، ينبغي أن نعريهم من هذا المظهر المزيف الذي يقولون، في حين أنهم يتهموننا بأننا عندما اعتنقنا هذا الإسلام واستمسكنا به آثرناه على العلم. ما هو الشيء الذي يعري هؤلاء المزيفين المزيفين؟ ما هو هذا الشيء الذي يعريهم؟ أن يعلن كل مسلم عن طريق واقع حاله وبلسانه أنني لم أهتد إلى هذا الإسلام إلا عبر سلم العلم. لما كنت رجل علم في حياتي، ولما حررت نفسي من كل تبعية إلا العلم، ولما جعلت العلم مصباح عقل في هذه الحياة وحده، هداني العلم إلى الله، هداني العلم إلى الإمساك بكتاب الله، هداني العلم إلى معرفة رسول الله، هداني العلم إلى أن أدرك قيمة هذه الحياة، وأن لا أضعها فوق مرتبتها ولا دون مرتبتها. أنا رجل العلم، أنا رجل علم فيما يتعلق بالواقع العملي، ولست رجل علم مزيف. أنبغ كلمات العلم الكثيرة ثم أقول كلاما لا يمكن أن يقبله عاقلا يتعامل مع العقل، فضلا عن عالم يتعامل مع العلم. نحن في عصر يحارب فيه الدين باسم العلم، لا بالعلم، باسم العلم. أن يحارب فيه الإسلام، أقول الإسلام باسم العلم. طيب كيف نحصن أنفسنا ضد هذه الحرب؟ بأن تعلم الواقع أن الإسلام لا ينهض إلا على دعائم العلم، فحيثما وجد الإسلام وجد العلم. ينبغي أن يعرف الناس على أن الإسلام هو الثمرة الجليلة للعلم، كما يقول الإمام الغزالي بإحيائه، ألم تقرأ الجزء الأول من الإحياء باب العلم؟ وكيف يقدسه التقديس المطلق؟ نعم، العلم أولا، وفي داخل العلم جذور الدين. ومن لم يعي هذا المعنى لحبه وقع في متاهات من الديانة الخرقاء، حيث الشياطين تأخذه وتسده وترده. نعم، العلم أولا. قد يقول قائل إذا أنا لست محب الدين، تركه على الدين أولا في طوال العلم. إذا قال لك قائل يريد أن يخدعك، نعم، أنت تريد البقرة أم اللؤلؤ؟ تقول له أريد اللؤلؤ. يقول لك ما لك وللبحار المغرقة؟ دع البحر لي. نعم، سأعطيك اللؤلؤ وابتعد عن البحر، أنت تريد اللؤلؤ. أقول هذا الأحمق قول، لأن أريد اللؤلؤ من وللبحار. لكن الإنسان الواعي يعلم أن البحر صدفة اللؤلؤ، وأن من أقبل إلى البحار يخوضها كان ثمينا به الآن، يمتلك اللآلئ امتلاكا حقيقيا. فالبحر أولا، لأن البحر يمتل على اللآلئ. ومن بحث عن الله خارج نطاق العلم لم يستطع أن يصل إلى حقيقته أبدا. والقصة إن كانت أسطورية أو حقيقية معروفة، نعم، قصة الأخوين اللذين آثر الواحد منهما أن يعبد الله ويترك العلم، لأن الدين أولى من العلم، وآثر الآخر أن يقدم العلم ويجعل من العلم غذاءه الأول والأصل. تعلم، هدي بالعلم إلى معرفة الله، هدي بالعلم إلى مخافة الله، هدي بالعلم إلى معرفة الكون، هدي بالعلم إلى معرفة التشريع وتطبيق الأحكام. فكان يطبق حياته الدينية على مصباح العلم. ذهب ليزور أخاه المتعبد المخاصم للعلم، ولما جلس إليه فجأ به وقد وضع، نعم، فأرة ميتة، نعم، في طوايا عمامته. قال له ما هذا يا؟ قال إنها فأرة تأثمت وقتلتها بدون قصد، فجعلت كفارة قتلي لها أن أضعها في طي عمامتي إلى أن أموت. قال له كما صنعت، لقد جعلت عبادتك وأطاعاتك وأعمالك كلها هدرا. نعم، يوم أن ضحيت بالعلم، ولو لم تضحي بالعلم لأثمر لك العلم دينا سليما وعبادة مقبولة وسلوكا سليما إلى الله. ولذلك أعيد الكلمة التي قلتها، كتبتها في بعض الكتب، وقلتها في آخر مرة في إحدى ندوات التلفزيون بشهر رمضان المبارك، عندما سئلت ما العلاقة بين الدين والعلم، أي بين الإسلام والعلم، قلت الإسلام نهاية على طريق الرحلة العلمية، الإسلام ثمرة تكمن في نهاية الرحلة العلمية. ولا الدين ايه؟ ولا الدين حق مراجا مستقلا عن العلم. اذا ما هو الدين؟ الدين هو النهاية التي تنتظرك على رحلة العلم. فمن صار على طريق العلم وظل يسير اسلمه العلم الى مرحلة اخرى مرحلة، وكلما تعمق وكلما صار اكثر ازداد قربا الى الدين ورائحته وعبقه، واخيرا يسلمه العلم الى حقيقة الدين، يجد نفسه وجها لوجه امام الله، يجد نفسه وجها لوجه امام حقائق الاسلام. اذا الدين اين يكمن؟ في نهاية رحلة العلم. فمن اراد ان يغير الطريق، اراد ان يدور حول العلم، ورأسا اراد ان ياخذ الدين دون ان يسلك اليه طريق العلم، اخذه بدون مفتاح، واخذه كما ياخذ انسانا صندوقا مقفلا قد ضاع مفتاحه. هكذا يكون الدين في حياة هذا الانسان. اريد ان نفهم هذا الكلام. نحن الان نحارب بهذه الاسئلة. عندما اجد من يقول لي الدين، وهل هنالك شيء يوازي الدين؟ انا لا قيمة للعلم عندي امام الدين. لو ان ملحدا سمع هذا الكلام لجعل منه وثيقة ضد سائر المسلمين. قد انظروا، الم نقل لكم المسلمين لا علميون؟ الم نقل لكم ان المسلمين يضحون بالعلم في سبيل الدين؟ ما هو هذا الدين الذي لا يوجد تحته توفيق وعلم؟ كيف ترد عليه؟ عندما يمكن موقفه على اساس هذا الكلام انه هو العلماني، هو صاحب العلم، وانك الدين الذي لا تقيس لا تقدر للعلم فيما، اذا هو فعلا صاحب العلم. لكنني لا استطيع ان اقبل هذا الكلام ابدا. اريد مسلما يعني اسلاما، اريد مسلما كما قال الله عز وجل في اماكن كثيره من كتابه، يعلم ان الايمان ثمره التعقل، ثمره التدبر، ثمره المعرفه، ثمره العلم. نعم، لماذا كانت اول ايه نزلت من القران سواء مما كتب او مما انزل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم؟ لماذا؟ من اجل ان وضع لك الارضيه اولا. دون ارضيه العلم لا دين، دون علم يتلاقع مع العقل، عقل لا دين. مهما نزلت توراة وانجيل وفرقان وزبور، ولذلك هيئ الله الانسان للدين عندما اعطاه عقلا، وعندما اكرمه بنواميس العلم وحقائق العلم، عندما توجه بهذا التاج حان ان يتشرف بشرف الدين. هذا الكلام يؤسفني ان يوجد عاقل لا يعيش، يؤسفني ان يوجد انسان يدرك قيمه العلم وعلاقته بالاسلام ولا يعيش، يؤسفني ان يوجد انسان يقرا كتاب الله ويعصي كم مره يقول انما يتذكر اولي الالباب، كم مره يكرر اولي الالباب. يؤسفني ان لا يعي هذا الكلام من يقرا القران ولا يجد كم مره يقصد القران الانسان الى التفكر الى التامل. اين انت من قول الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما ورد فيهما من دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلا لمن مر على هذه الآية ولم يعقلها. ما معنى ذلك؟ أي لم نجعل من العلم سلما إلى الدين والإيمان بالله. لذلك أنا أقول على مسامع كل ملحد ومتعجلة ومتباهٍ بكلمة العلم بمقدار ما هو فقير إلى مضمون العلم، أقول له بالعلم عرفنا الله، ولو أن العلم هدانا إلى أي طريق لتركناه. نعم، ولكن العلم هدانا إلى الله، فعرفنا أن الله حق بالعلم، عرفنا أن الله واحد بالعلم، عرفنا أن الله حقيقة من الكون بالعلم، عرفنا أننا محصورون إلى الله بالعلم. وعندما نقطع جسور العلم بيننا وبين هذه الحقائق تتحول إلى أمور ضبابية. نعم، أسأل الله أن لا نحتاج مرة أخرى إلى تأكيد هذه الحقائق الواضحة، وأن نعلم أننا نحن الذين يستمسكون بماشية العلم لا غيرنا. كل إنسان تائه عن درب الإسلام تائه قبل ذلك عن العلم، وبوسعكم أن تعرفوا هذه الحقيقة. لو أخذتم إلى حديث أي متكلم صحيح أنه يتمسك بألفاظ العلم، وصحيح أنه ينظر كلمات العلم تأتي ثقيلة على الأسماء، لكن تأمل في المضمون تجده يهدي كما يهدي التكرار، تأمل في المضمون تجده يناقض نفسه وتجده يتطوح من يمين إلى شمال. ماذا وعيتم من كلمة التراب وما يتعلق بالتراب؟ نعم، لذلك نحن نريد أن نأخذ هذا البساط من تحت أقدام أولئك الذين يتاجرون به. نعم، العلم نحن أوليائه، العلم نحن عشاقه، العلم نحن الذين رضعنا لذانا، العلم نحن الذين نقدره حق قدره، قدرناه حق قدره يوم عرفنا كتاب الله، وبالعلم عرفنا كتاب الله. الحديث السابع عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيتا بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نهتم فأطفئوها عنكم. اتفق عليه. هذا من الامور الارشاديه المتعلقه بدين الله، ولقد كان من شان المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يعلم الناس كثيرا من اداب امورهم الدنيويه كما يعلمهم اصول قضاياهم الدينيه. ومن ثم قال العلماء: هذا ليس امرا تكليفيا ولكنه امرا ارشادي. وهذا ينطبق على العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، والعصور المشابهه في كل وقت كانوا يستوطنون نارا لاطعمتهم ولتضيء لياليهم المظلمه. بل كان الرجل العربي يتخذ من النار نعم أداة أنس وتمر، فحول النار كانوا يجتمعون، وكانوا يتخذون من النار وسيلة استضاءة في ظلمات الليل، وكانوا يتخذون من النار أيضا أداة لإنتاج طعام. ومن ثم فقد كانت علاقتهم بالنار كأي فئة من الناس بهذا الشكل. وربما رقد القوم بعد أن ينفض السامر، وبعد أن تنعس العين ربما أقبل القوم إلى النوم وتركوا هذه النار موقدة. امر خطير جدا. وما اكثر ما وقعت مصائب واحداث من جراء ذلك. والعرب كانوا يرجعون الى عادات قبلية ولم تكن لهم اصول يلتقون عليها في معاشهم وامورهم كثقافة العرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من هذه الامور قواعد عامة منطلقا من اوامر ارشادية. هذا الكلام ينطبق على كل العصور المشابهة. في هذا العصر ايضا في كثير من القرى يوجد هذا الحال. يوجد هناك مواقف بل في كثير من بقاع اوروبا من قراها وبعض من مدنها لا يزال الى اليوم مواقف في مسجد زاوية من الدار. وهذه الموقف ما تشتعل فيها النيران طوال الليل. هذا الامر الارشادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على كل هذه الحالات. قال العلماء هل ينطبق هذا الامر على العصر الذي يشعل الناس فيها المصابيح عندما كانت مصابيح عن طريق الزيت ونحوها ويكون لسان النار صراط نعم بهذه المسكات او بهذه الزجاجة التي تحيط بها؟ قال العلماء هذا الامر الارشادي لا يرتد الى مثل هذه الحالة. ومن باب الاولى لا يمتد الى اصولنا حيث اضواء الظهر الباب والنيون السابعة. هذا الامر الارشادي لا يرتد الامر. وانما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا بخصوصها معروف بالجزيرة العربية ولا تزال موجودة في كثير من القرى بل في كثير من بقاع اوروبا. الشيء الذي اريد ان الفت النظر اليه ان علماء المسلمين عندما تكلموا عن السنة واهمية اتباعها واداب اتباعها رسموا من ذلك قيودا وشروطا. فقالوا اتباع السنة التي تدخل في الاحكام التشريعية بيانة تكون بشكل حرفي والى ان تكون الساعة. الاحكام التي وردت في السنة النبوية المطهرة مما يدخل في احكام السياسة الشرعية المرتبطة بالامام الاعلى او مما يدخل بالاحكام القضائية المنوطة بقاضي المسلمين. الامر في ذلك عائد الى الامام الاعلى يغير النفس او الى القاضي في الاحكام القضائية يغير من ذلك نفس. كذلك هنالك احكاما وآدابا اوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انها منوطة بعصور معينة وبظروف وعلل معينة. ورأينا فوجدنا الظروف اختلفت والعلل ذهبت وزالت. اذا الاحكام ايضا تزول وتلك الاوامر النبوية ايضا تنتهي. ذلك لان الاحكام تزول بزوال عللها واسبابها. مثل هذا الحديث عندما قال لهم رسول الله ان هذه النار عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها. نعم هذا لا يرد على وطن القائم اليوم حيث النار تكون مكنوئة عن هذا الخطر نهائيا. ولا يقال اننا اعرضنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قط. نعم النبي عليه الصلاة والسلام مرة نهى الصحابة عن ان يحفظوا ويزدخروا لحوم الاضاحي. كان بعض الناس يضحون يزدخرون في بيوتهم لحوم الاضاحي. نهاهم رسول الله عن ادخار لحوم الاضاحي. فيظلمون لان كان في المدينة المنورة فقراء كثيرون لا سيما في موسم الحج. فادخارك لهم الاضاحي ومن حولك فقراء ذليل لا يجوز. لكن عندما اختلف الزمن ولم يعد هنالك هؤلاء الفقراء الذين يزدحمون في المدينه، اي السبب الذي من اجله نهى رسول الله عن ادخار لهم الاضاحي زال، زال الحكم ايضا. وعلمنا رسول الله هذا عندما قال: انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الباسة، اي من اجل الفقراء الذين يبثون ويريدون الى المدينة، اما الان صدقوا لا مانع من ان صدقوا. اعطانا رسول الله من هذا الكلام دستورا، لانه يقول: كل امر امرتكم به وتأكدتم من علته وسببه. ثم ذهبت العلة وذهب السبب، فلا مانع من ان تدعوا هذا الامر، لان موجوده قد زاد، مثل هذا الحديث الذي نحن الان بسببه. اذا تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دائما بتنفيذ حرفية الحديث في كل عصر وزمن وبالنسبة لكل انسان، لا، الامر يختلف. هنالك سنة تدخل في قسم احكام الديانة، مثل الاحكام التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، العبادات، الحج، القربات، المحرمات، البيوعات، الى اخر ما هنالك. هذه السنة تطبق حرفيا على الناس جميعا الى قيام الساعة على اختلاف فئات. هنالك سنة خاطب بها رسول الله الحكام، ونفذها رسول الله بوصف كونه حاكما لا بوصف كونه رسولا. اذا هذا من قبيل ما يسمى بالسياسة الشرعية، اي احكام الامامة. اذا جاء من بعد رسول الله اماما وحاكما جديد، يستطيع ان يغير من هذه الاحكام حسب المذهب كما يشاء. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات، اظن في غزوة حنين: من قتل قتيلا فله سلبا، اي كل من قتل قتيلا من الاعداء ووجد في حوزته سلاح كثير مال بسيط فهو مالك لهذا المال. فإذا الرسول قال هذا الكلام بوقت كونه رسولا تلقى هذا الخبر من الله، لا، قاله بوقت كونه قائدا اعلى اماما للمسلمين من منطلق السياسه الشرعيه. اذا في عصره يطبق. توفي رسول الله وجاء ابو بكر رضي الله عنه خلف رسول الله، لا ينفذ ذلك الامر الذي قاله رسول الله الا بتاكيد جديد من ابي بكر. فان قال هو الاخر: من قتل قتيلا فله خلل، نبذ ويملك ان يلغي هذا الامر، فيقول: ليس لاحد قتل قتيلا ان يمتلك سندا. هل خالف امر رسول الله؟ لا، لان رسول الله قال هذا بوصف كونه حاكما، وصلاحه تنتهي عندما فيه تحاكم. كذلك عندما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من التعاقد مع يهود بني خيبر، عندما انتهت غزوة خيبر أراد أن يخرجهم من خيبر، قال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أرض خيبر لا تستطيعون ولا تعرفون سبيلا لدرايتها، نحن أعرف منكم بسياستها، دعونا على هذه الأرض نشتغل بها ونجعل ما يخرج مناسبة. وقبل رسول الله ذلك. وأمضى عقدا فيما بين المسلمين وبينهم أن يبقى يهود خيبر على أراضي يستقلون بها والأرض منكم للمسلمين. وفي آخر العام عند ظهور الموسم لليهود حصة وللمسلمين حصة. فهذا الذي قضى به رسول الله هل هو من أحكام الديانة التي أوحي إليه بها من عند الله أم هو من أمور السياسة الشرعية التي ارتآها كإمام حاكم؟ هي من أمور السياسة الشرعية التي ارتآها كإمام وحاكم. ولذلك لما جاء أبو بكر لم يجد موجبا أن يغير هذا النظام. لما جاء عمر وجد المصلحة تقضي بطرد اليهود من خيبر فطردها وألغى هذا العقد. هل نقول إن عمر خالف أمر رسول الله؟ لا لم يقال، بالعكس تماما. ذلك لأن رسول الله نفذ هذا بنفسه حاكما، وكأنه يقول أنا نفذت هذا في عهدي لأني أرى المصلحة تدعو إلى ذلك. أما أنتم من بعد أيها الخلفاء فنفذوا ما ترون أنه الخير والمصلحة. وهكذا هنالك طائفة كبيرة من السنة النبوية تدخل في أحكام السياسة الشرعية. الإمام اللاحق يستطيع أن يغير من ذلك ما يشاء. الرسول قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض مواقف مثل هذه الأراضي الغير المستطحة في سفوح الجبال. قال يا رسول الله كما ذكر جمهور العلماء من منطلق قوله حاكم رأى المصلحة فيها. فالنوم هل يستطيع رجلا أن يقتطع لنفسه قطعة أرض غير مستطلقة ويستصلحها بدون إذن من الحاكم بحجة أن الرسول كان قد قال قبل 15 قرنا من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ يستطيع هذا؟ لا يستطيع. الرسول ذهب والحاكم الآن هو الرجل القائم الآن، فلا بد من أن يستأذن. فإن قال هو الآخر من منطلق المصلحة التي يراها من أحيا أرضا ميتة فهي له فهي. لكن إذا لم يقل ذلك ولم يأذن بذلك لا يجوزون. وهكذا اذا هذا الحديث دلنا على جانب مهم جدا، ان هنالك احاديث معلله بعلم مضى وقته. اذا الحديث نفسه انتهى واخرى في حكم المنسوخ. كذلك احاديث تحدث عنها رسول الله بوصف كونه امام المسلمين او بوصف كونه قاضيا يقضي بين الناس كذلك من أجل. لكن هنالك أناس يعتمدون على هذا المبدأ الذي شرحته لكم ولكنهم يتلاعبون به اعتمادا على هذا المبدأ يتلاعبون بشرع الله عز وجل. مثلا قد يكون قائل الرسول نهى عن الصور أي الرسول اليدوية لا تصوير فوتوغرافي. قال من صور مثل هذه الصور كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بناسخ. قد يقول منا قائل الرسول قال هذا الكلام لعلة، والعلة هي قرب عهد المسلمين بعبادة الأصنام والأوثان خشية أن يستمروا في عمل التصوير والتماثيل ونحو ذلك أن يحلوا مرة أخرى إلى العادة القديمة فيعبدوا الأصنام من جديد. لكن الآن وعمت وتفقدوا ولم تعد هنالك أخطار يحتمل أن تعيدهم إلى عبادة الأوثان والأصنام. إذا فذهبت العلة لذلك الحكم أيضا يذهب. لاحظوا أين يكمن الخطأ في هذا الكلام؟ هذا الكلام يمكن أن يعني ينطلي على أذان بعض الناس. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في التعليل عندما قال إننا حرم رسول الله الصور من أجل الخوف من أن يعودوا فيعبدوها. هنا نقول لهم من قال لك هذه هي العلة؟ من قال هذه هي العلة؟ عرفنا علة الأمر بإطفاء النار، قال السبب أنها أحرق الدار. نعم عرفنا العلة، العلة صريحة، لكن هنا من قال لك أن العلة كما تتصور؟ هنا يكمن الخطأ. العلة ليست كما قال، علة تحريم التصوير إن كانت مجسدة أو غير مجسدة عند جمهور العلماء هي أن أدب العبودية لله يقتضي أن لا يدنو الإنسان إلى الساحة التي تحدى بها الله عباده، في ساحة معينة، منطقة حرام هي التي تحدى بها الله عز وجل عباده. ما هي؟ هي قوله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يستطيعوا أن يبدعوا من الحيوانات ذبابة، والذبابة مضرب المثل في الحقارة، الذبابة أحقر في لسان العرب من البعيدة، البعيدة أصغر ولكن الذبابة أحقر. نعم. فالبار عز وجل يتحدى الإنسان، لم يتحداه أن يصنع صورة شجر، أن يصنع صورة جبل، نجوم، بحار، لكن الله تحداه أن يخلق شيئا فيه روح. الأدب، أدب العبودية مع الله ماذا يقتضي؟ أن يبتعد الإنسان عن هذه الساحة. فلو قلت والله لا أزال الذنب وأخذت أرسم ذبابي ولا أزال أدقق الرسم وألونها وأحاول أن أجعلها أقرب ما تكون إلى الحقيقة وألاحظ ثم أجنن ثم أدقق، كأن لسان حالي يقول لم يبق إلا أن أنفخ فيها الروح وليس استطعت أن أفعل لك حدث. منطق العبودية يتفق مع هذا؟ أبدا. هذه الساحة التي تحدانا بها الله ينبغي للعبد المؤمن المعترف بعبوديته أن يقول: يا رب أنا أعترف عن بعجزي ولا داعي إلى أن أجرب، أنا أعترف بأنني لا أفعل شيئا، أنا مخلوق فكيف أصبح خالقا. نعم العلة هي هذه وليست العلة في. كذلك الذين يستبيحون الرضا يستبيحون للرضا علة من عندهم ثم يقولون العلة ذهبت. نعم. من قال لكم ان هذه هي العلة؟ مثلا البعض يقولون انما حرم الله الرضا يوم كان قائما على الحروب الاستهلاكية لا الاستنتاجية، في قروض انتاجية في قروض استهلاكية. القروض الاستهلاكية أن أقترض 1000 ليرة من أجل أن أطعم أهلي وأولادي، هذا اسمه قرض استهلاكي. القرض الانتاجي أن أستدين 1,000,000 ليرة من أجل أن أنمي تجارة، اسمه قرض انتاجي. يقول بعض الناس القرآن حرم الربا والرسول حرم الربا، لكن علة تحريم الربا أن الذين كانوا يدفعون الأموال بشرط فائدة كانوا يدفعونها لمن كانوا بحاجة إلى استهلاكها. نعم واضح وهذه جريمة. لكن يا أخي اليوم الناس معظم الناس الذين يستدينون من البنوك إنما يستدينون من أجل توسيع تجاراتهم. طيب والله اذا صحيح هذه هي العله مظبوط. الرضا في القروض الانتاجيه غير محرم، وانما هو محرم فقط في القروض الاستهلاكيه. لكن هنا الخطر، من قال لك ان عله تحريم الرضا في عصر رسول الله ان الذين كانوا يقرضون الربا كانوا يقرضون لمن ياخذونها للاستهلاك؟ من قال لك؟ انت من عندك تخترع هذه العله لكي تبيح هذا الربا، جناه محبه. نعم، هذا نوع من انواع التلاعب في دين الله عز وجل. اصل قاعده سليمه لكن حقا واريد به باطل. القاعدة كل حكم ثبت تعليمه بعلة وزالت العلة الحكم أيضا يزيد، صحيح؟ نعم. لكن ينبغي أن تثبت أولا العلة، وينبغي أن تبرهن على أن العلة فعلا هذه بدليل من الشرع، من الحديث، من القرآن. هذا القدر يكفي من شرح هذا الحديث الثالث. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الذي يليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت بالكلأ والرشد الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كذلك مثل من سقي في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. متفق عليه. نذكر خلاصة لمعنى هذا الحديث أولا، ثم نرجع تحليله وما ينطوي عليه من معاني إلى درس قادم إن شاء الله. الرسول هنا يقسم المسلمين أو الناس جميعا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أناس سمعوا بكتاب الله، سمعوا برسول الله بسنة رسول الله، أي سمعوا بمصادر الشريعة الإسلامية، ومصادر الشرع هي العلم. نعم، سمعوا بها فاستوعبوها علما، ثم إنهم استهلكوها وهدموها عملا، ثم إنهم عادوا بها الى الناس تعليما وارشادا. هذه اول فئه من الناس، وهي احسن الفئه، استوعبت مصادر الدين علما ثم نفذته على عملا، ثم انها عادت به الى الناس ايضا تعليما وتثقيفا ودعوه. الفئه الاخرى من الناس فئه استوعبت كلام الله وعلوم الاسلام واحتوت هذه العلوم، ولكنها لم تعمل به ولم تستفد منه، انما جمعت هذه العلوم لتصبح كاحواض لها، واصبح الناس يمرون عليهم فيستفيدون. هذه فئه اخرى، يعني هنا تعلموا دين الله عز وجل وعادوا به الى الناس يفيدون، لكنهم ما افادوا انفسهم بهذا الحق بشكل من الاسلام. كثيرونهم علماء، نعم قد اكون انا والعياذ بالله واحدا منهم، يعني اتعلم شيئا فاعود به على الناس اشرحه اوضحه اعلمه ولكني لا اعود به على نفسي لاغذي به حياتي واطبقه على نفسي وداري واهلي. لا افعل ذلك. الفئه الثالثه فئه لا هي مستعده ان تمتص علوم الاسلام وتحتويه ولا هي مستعده ان تطبقه طبعا من باب اولى ولا هي مستعده ان تعلمهن. هؤلاء الاصناف الثلاثه يشبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث انواع من الاراضي. ارض طيبه اغبطت عليها الماء فامتصت الماء وتفاعلت معه ثم انبتت الثمر الطيب المعطاء فاستفادت الارض لنفسها وافادت غيرها. هذا مثل الفئه الاولى من الناس. الفئه الاخرى من الناس يشبهها بقسم ثاني من الارض. قسم ثاني من الارض ارض اسرع ما تكون به حمضان هطلت الامطار صابت هذه المياه في الحدائق. تمر سنه والماء موجود والذين يريدون ان يستفيدوا من الماء يستفيدون. الاغنام تستفيد والناس يستفيدون. لكن هذه الارض مزدوجة قاحل نعم لا تستنزف. لو بقيت هذه المياه فيها اعواما لن تقدر هذه الارض. هذا مثال الفئه الثانيه. والفئه الثالثه يشبهها المصطفى عليه الصلاه والسلام بماذا بقيعان جمع قاع. القاع من الارض الارض المستويه الملساء الصخريه تسكب عليها الماء لا هي تستنبط ولا هي تحفظ وتستوعب. مهما اغبطت عليها الماء ومهما هطل عليها من الامطار تعود بعد دقائق واذا بهذه الارض ليس عليها قطره ماء. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي واحد منا الفلاحين وغير الفلاحين يدركون هذا المعنى. هذه الاقسام الثلاث من الاراضي. والناس ايضا ينقسمون الى هذه الاقسام الثلاث. اجل هذه الاقسام هؤلاء الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول حديث. نعم قال فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الفلا والعسر. هذا مثل من فقه في دين الله ونفعه بما نفعه دين الله بما بعثه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ولله الحمد هذه الفئه لا تنتهي الى يوم القيامه. في الناس في كل بلد وفي كل شقة منهم كثير. لكن يا ترى الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام يعني ان هؤلاء الناس مسيرون على هذا الشكل؟ يعني ان الله خلق هذه الفئه كما خلق الارض فهي اضطرارا تستفيد وتفيد وخلق الفئه الاخرى اضطرارا بحيث تستوعب الاسلام علما ولا تستفيد منه سلوكا وبحيث خلق الفئه الثالثه غصبا عنها بحيث لا تستطيع ان تعي الاسلام علما ولا ان تطبقه سلوكا ولا ان تعلمه للناس الاخرين. لا ليس معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ولكن هذا بدء الدخول حديث التفصيلي عن هذا الكلام النبوي الشريف وموعدنا بشرحه من احيانا الله عز وجل درس لاحق والحمد لله.